في قصة نوح مثلا طول النفس في الدعوة، حتى أنه لم يكتفي بالدعوة ألف سنة إلا 50 عاما، حتى بلغ به الحنو إلى وقت الطوفان وهو يدعو ولده. أركب معنا. طول النفس في الدعوة هو الذي ينبغي، تعرف لماذا؟ سواء استجيب لك أو لم يستجب، لماذا؟ لأن الدعوة عبادة، فأنت تأخذ أجر، أطاعوا أو لم يطيعوا. كثير من الناس يجلس يقول يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه واحد، وهو لا يدعو، هو لم يفعل كما فعل الأنبياء، ويسلي نفسه بهذا. كثير من الناس لا يصبر على أذى الناس، ثم يجلس يقول والله يأتي النبي وليس معه أحد، وأنا سأجلس وسأغلق علي بابي وإلى آخره. في نبي الله إبراهيم، وكثيرا ما يقرأ نوح بإبراهيم في القرآن، أيضا عنوان الحرص على هداية الناس والإيضاح لهم. انظر كلامه مع من عبد الكواكب حين يقول إني لا أحب الآفلين، يشرح لهم الموضوع. حين كسر الأصنام، حتى في مناظرته للملك الذي قال إني أحيي وأميت، ما الجامع بين هذه كلها؟ أنه حريص على إيصال الحق بالمحاورة، بضرب الأمثال، بأشياء عملية، حريص. لهذا هو خليل الرحمن. ثم إنه لما وجد أن هؤلاء القوم لا ينفع معهم هاجر وذهب إلى قوم آخرين. طيب، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف هذه نخرجها؟ أيضا هذا من الحرص. لماذا؟ هو حريص على أن يزداد علما ويزداد يقينا ليفيض من هذا اليقين الذي عنده على الآخرين. وهذا أيضا حرص على التعلم وعلى زيادة العلم وعلى وعلى، لكي تفيض ما عندك على الآخرين. رجاء الثواب من الله، لا شيء، لا رجاء شيء منه، أيضا معنى نحتاجه بشكل يومي. طيب،